بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على نعمة اللقاء بكم على درس البلاغة الذي يحمل الرقم 2 بعد 100 بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله. وقد اضطررت لتاجيله في الأسبوع الماضي نظرا لسفر اقتضته الظروف، فها نحن عدنا لمواصلة السير بإذن الله تعالى وحسن عونه في هذا اليوم الاثنين 24 من ذي القعدة الحرام عام 42 و400 وألف، الموافق للخامس من شهر يوليوز سنة 21 و2000. قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت 79 بعد 100 و80 بعد 100: تطريزنا وتذبيجني استشهاد، إضاحني ائتلافني استطراد، إحالتون تلويحنا وتخيل، ونقلنا وفرصتنا وتعليل. المعنى الإجمالي: الناظم رحمه الله تعرض في هذا الفصل لذكر مصطلحات بديعية بعضها يستغنى عنه لتقدم ذكرها، والبعض الآخر جعل لها أسماء لم تكن معروفة عند علماء البيان، وذكرها الناظم رحمه الله لياتي على جزئيات الباب بعد كلياته بما فيه الكفاية، وإن كان في هذا نوع من الإطناب الذي لا حاجة إليه. ذكر في البيتين السابقين بعضا، وسيذكر في هذين البيتين ما تيسر. فقال رحمه الله: تطريز، وهو لغة جعل الثوب مطرزا أي معلما بخطوط، واصطلاحا اشتمال الصدر على جزئين مخبر عنه ومتعلقه، والعجز على الخبر مقيدا بمثله، كقوله صلى الله عليه وسلم: التسبيح في الصلاة نور على نور. التسبيح مبتدأ مخبر عنه بالجر والمجرور، وفي الصلاة، والعجوز نور مقيد بنور آخر. التسبيح في الصلاة نور على نور. وقول الآخر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: يقول لنا لسان الحال منه. وقول الحق يعجب للسميع فيومي، وفي رواية: فوجهي والزمان والشهر وضعي، ربيع في ربيع في ربيع. فيوم ولادته صلى الله عليه وسلم وزمان وضعه والشهر وضعه ربيع الأول، ربيع الأول راجع لليوم ربيع، وفي ربيع راجع للزمان وهو عام الفيل، في ربيع راجع لشهر الوضع، فيومي فوجهي، وجه صلى الله عليه وسلم ربيع، شبون بالربيع بالجمال والخضرة والبهاء والرونق، والزمان عام الفيل، عام له مكانته في التاريخ الإسلامي، وشهر وضعي، شهر وضعي هو ربيع الأول. وفي هذا كله مبالغة لا تخفى وجمال لا ينسى. أو تدبيج، وهو من دبج المطر والأرض إذا زينها بأنواع نبات. واصطلاحا الجمع بين لونين أو أكثر في ملح أو في غيره كقل بتمام. تردت ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. ذكر لوني الحمرة والخضرة وكان بالأول عن القتل وعن الثاني بدخول الجنة. وعد القزويني هذا من المطابقة المتقدمة. ثم من الألقاب استشهاد وهو إتيان الشاعر ببيتين أو شطره في أثناء شعره ليستشهد به على ما يريد من معنى وحكم كقول ابن مالك رحمه الله في باب المفعول لأجله والعكس في مصحب آل وأنشاد. لأقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. وتقدم تسمية هذا النوع تضمينا فهو مكرر مع ما تقدم. وقد نبهت فيما تقدم أن هذا البيت لأقعد الجبن عن الهيجاء ليس من أبيات الألفية. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله وأنشاد لأقعد الجبن عن الهيجاء جبنة البيت يعرب مفعولا به لأنشاد. وأنشاد هذا البيت. وإيضاح وهو أن يتابع بعد الإبهام بما يفسره قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فهذا تفسير لهلوعا ويدخل هذا أيضا في باب الإطناب. ومن هذا قول مسلم بن الوليد يذكر فيك الخير والشر كله وقيل الخنا والعلم وقيل الخنا والعلم والحلم والجهل فألقاك في عن مدمومها متنزها وألقاك في محمودها فلك الفضل. فالبيت الثاني يوضح مراد البيت الأول. ائتلاف وهو أن يؤلف بين ممدوحين في معنى واكثر ثم يزداد لأحدهما ما ثبت به فضله من غير نقصان الآخر كقوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. سوى الله سبحانه وتعالى بين داود وسليمان في المدح بالحكم والعقل وزاد لسليمان ما ثبت به فضله وهو الفهم. والائتلاف أنواع ولا نحتاج إلى الاسترسال فيها وفيما ذكرناه كفاية. ثم استطراد وهو أن يكون المتكلم في فن من الكلام ثم ينتقل إلى أمر مناسب له ثم يعود إلى ما تكلم عنه أولا كقوله تعالى في حكاية كلام لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم انتقل إلى التوصية بالوالدين وعدم مطاوعتهما في الإشراك بالله تعالى ومصاحبتهما في الدنيا بالمعروف. ثم بعد هذا عاد إلى حكاية لقمان فقال تعالى يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل إلى آخر الآية. وعبارة الناظم في شرحه والاستطراد أن تكون في فن فتفهم استمرارك فيه ثم تخرج عنه ثم تعود إليه مأخوذ من اضطرد الشيء إذا أتبع بعضه بعضا. ومنه الطريض للغلام يولد بعد أخيه. ومن الاستطراد قول السموئيل بن عدي وإن لقوم لا نرى القوم سبة إذا مرأة عامر وسلول. وإحالة ويسمى المواربة أخذا من العربي وهو الحاجة والعقل وهو أن يأتي المتكلم بما عليه فيه ملامة أو بما ينكر عليه فينفصل عن ذلك بتلطف من جهة عقله ويصل إلى حاجته بذلك الانفصال، كقول أبي نواس هاجيا لجارية الرشيد وهي التي اسمها خالصة: لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة. خالصة بين قوسين. فلما انكر عليه الرشيد قال له: إنما قلت لقد ضاء بلمزتي، ضاء من الضوء. فأعجب الرشيد بجوابه واستحسنه. ومن هذا قول أبي العلاء المعري: إذا أنت أعطيت السعادة لم تبال، ولو نظرت شزرا إليك القبائل. قيل إن بعض الشعراء حضر في مجلس أميري فقام من المجلس ليبول، فوزع الأمير على جلسائه هدايا في غيبة البائل، فلما رجعوا أخبر بما جرى فقال: إذا أنت أعطيت السعادة لم تبول، تبول يعني لم تذهب لتبول بضم الباء. فلما قيل في ذلك قال: إنما عانيت لم تبال، لم تبال بما يقلقك ويثير همك، فالسعادة تكفيك كل شيء وتزيل عنك كل غم. وهذا البيت من القصيدة الرائعة لأبي العلاء المعري: ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل. ثم تلويح، وهو إيماء الكلام لغيره، كقوله تعالى: وآتينا داود زبورا. لوح لقوله فيها ما معناه، فيها أي الزبور: إن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر المرسلين وإمامهم وسيدهم وأمتهم الحامدون. والمعنى أن في الزبور ما يثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أو تخيل، قصد الناظم بالتشبيه الذي كان وجه الشبه فيه تخيليا في الطرفين، كقوله: وكأن النجوم بين دجاها سنن أو سنن، لاح بينهن ابتداع. قد تقدم الشرح هذا البيت في باب التشبيه. ومن هذا قوله: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأني بأغوالي. فوجه الشبه هنا وهمي خيالي. ثم نقل، ويسمى التوليد، وهو نقل المعنى إلى محل آخر، كما تقدم في قوله: يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد. فإنه نقل معنى: سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنه لم يسلب. ثم فرصة، وهو استدراج المخاطب ليقع في الاعتراف بالمقصود، كقولك لمنكر المعادي: هل كنت عدما؟ فيقول: نعم. فتقول: هل أنت من ماء مهين؟ فيقول: نعم. فتقول له: الذي سواك من ذلك قادر على إعادتك. ثم أو تعليل، وهو ذكر العلة قبل المعلول، قوله تعالى: وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. فإن غيض الماء علة الاستواء، وهنا خلط في النسخ بين التقديم والتأخير لبعض هذه الألقاب البديعية. وكذلك وقع اختلاف البلاغيين في تفسيرات هذه الألقاب، تفسيرات متنوعة ومختلفة. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.